وكما تعلمون ولا يخفى إن تتعدد النوازل والسبب واحد، مظبوط، وتتعدد الأسباب والنازل واحد. فما حدث من أبي لبابة هي قصة صحيحة، وأنزل الله عز وجل على قول من قال هنا عكرمة مولى ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والآية الثانية قوله تعالى: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. كما تعلمون أن أبا لبابة لما فعل ما هذا الذي فعله وشعر أنه خان الله ورسوله رجع إلى المسجد وربط نفسه في سارية وقال: والله لا أحل نفسي إلا أن يتوب الله علي. وظل كذلك، كان لا يحل إلا عند الفريضة، أي عند صلاة الفريضة فقط أو عندما لابد له منه. فلما أنزل الله عز وجل: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وعسى من الله حق، بشروا أبا لبابة، فصارع أقوام ليحلوه، فقال: والله ما يحلني إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال محمد ابن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. التاريخ ده لازم طالب العلم يعرفه كويس، خاصة في اللي بيتكلموا يقولوا إن الإسلام والنبي فعل كذا ومقتل كعب بن الأشرف والأشياء دي كلها، لابد أن تكون على علم بها تام حتى لا يتلاعب بك. يقول: وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال: فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله ابن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. وكان حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. ده كله نشئ منين؟ من عدم صحة المعتقد. عشان كده احنا بنقول دايما: راقب نفسك في عقيدتك، انت بفضل الله تسعى جاهدا لطلب الحق وطلب العلم الشرعي الصحيح لتصحح عملك وتدعو غيرك، فكيف يتخلى عنك ربك؟ دي اريد ان يعني تتمسك بها. وأما إن نزل بك ما نزل أو اعتراك ما اعترى فهذا من حكمة الله البالغة، فهو سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلم. يقول: إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار واضح؟ لا نعم أي نعم ما تدفعش أبو إسحاق كنية، فهمني؟ أيوة، ما نقول لك ما ينفعش نقول فحدثني أبي إسحاق على سنة دي كنية الرجل، لا مضح. ماشي. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت

لأنه لا يليق أبدا ألا يظهر أثر العلم فيما بيننا. يقول: وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بالمناسبة طبعا هذه النصوص أدلة على المؤمنين وغير ذلك، والضحوك القتال وغيرها من النصوص هذه لا تتعارض مع العبوس في وجه المبتدع ومع هجر المبتدع. لإيه؟ لأن هذه نصوص شرعية جاءت بها الشريعة المطهرة، الذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا، لا فرق بين هذا وهذا. فإن أخذت شيئا وتركت آخر يخشى عليك عياذا بالله من الابتداع في دين الله. وقوله تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وقتال أعدائه وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يردهم عن ذلك رد، ولا يصدهم عنه صد، ولا يحك فيهم لوم لائم ولا عدل عادل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أمرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوق، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. قوله وأن أمرني أن أنظر إلى من هو دوني، أي في متاع الدنيا، خذوا بالكم متاع الدنيا، يعني أنت عندك شيء معين انظر من هو دونك، لذا أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. نعم حاضر. أما في أمور الدنيا، في أمور الدين، تنظر إلى من أعلى منك، ننظر إلى ليث بن سعد وإلى ابن المسيب وإلى أبي بكر، ولنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم. كلمة أن لا أخاف في الله لومة لائم أي أصدع بالحق، يلومني من لامني. ومن أجل هذا إن العلماء لما جوهم يتكلموا عن الأضرار المتولدة من جراء الحسبة، يعني واحد هيحتسب وسيأتي من وراء الحسبة ضرر، قالوا: فإن كان الضرر لا يتعدى اللوم والعتاب فلا أثر له في ترك الحسبة. إيه يعني هيلوموك ويعتبوا عليك؟ يبقى كلمة وألا أخاف في الله لومة لائم يعني أصدع بالحق وإن لامني من لامني. مثله ده أنا رجل مستقيم على الشرع، هيلومك بماذا؟ بالأعراف، بالعقول الرضية إلى غير ذلك. وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وروى الإمام أحمد أيضا عن ذر قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وواثقني سبعا، وأشهد الله علي تسعا، إني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. قال: وبسطت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم. قال: ولا صوتك، وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. وروى الإمام أحمد أيضا عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به الإمام أحمد. وروى أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس. مخافة الناس المقصودة هنا إيه؟ أي سيلومه الناس. أما إن كان المقصود مخافة الناس أي الضرر سينزل به فهذا يسقط عنه الحزب في هذا الوقت، ولكن هنا مخافة الناس أي اللوم، يعتم عليك الناس يقولون ما دخلك بهذه الأمور، خليك في حالك، دع مال الله لله ومال قيصر لقيصر، كل هذا عياذا بالله من السلبية المقيفة التي حرمتها الشريعة. يقول فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا، فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخاف. وروى ابن ماجة وروى أحمد وابن ماجة رواه ابن ماجة وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول لهم أي عبدي أرأيت منكرا فلم تنكره، فإذا لقن الله عبدا حدته قال أي رب وثقت بك وخفت الناس. وثبت في الصحيح ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذل نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. اكتب جنبها كده قال شيخ الإسلام والتعرض للفتنة من الذنوب. ها؟ والتعرض للفتنة من الذنوب، يعني التعرض للأمور التي من المحتمل أن تفتن فيها، وخبرك يعني فتنة وبلاء جاي، ذهبت أنت وعرضت نفسه عرضت نفسك له، محرم ولا يجوز، بل ينبغي للمسلم أن يتقي مواضع الفتن حتى وأن يفر بغنمه إلى شعف الجبال أو سعة في الجبال ومواضع المطر فرارا بدينه من الفتن، هذا هو الصواب. أما الإنسان يعرض نفسه لموضع فتن هذا مخالف. أيوة شغال هذا إشعار على الأسكنين. نعم الأسكنين ذهب إلى شمي النظر، لا لا هذا ليس علاقة بالفتن خالص. إشغال ما الفتنة موجودة؟ لا لا لا يا شيخ، لا لا لا كان غير صحيح خالص. أخونا أكرمه الله وزاده الله حرصا، احنا بنقول فتنة موجودة لم يتبين لك فيها وجه الصواب، رايح تعمل ايه؟ أما إن كنت على بصيرة الشرع بيأمرك، وخلي بالكم يبقى أي فتنة بتحدث أنت بتنظر لها، إن كنت أهلا للنظر والبصيرة الأمر مشكل عليك تسكت، مشكلة عليك استشر من هو أعلم منك، فلم يستبل لك الأمر ابتعد. أما ما حدث مع الإمام عبد العزيز الكناني المكي ومناظرته للمبتدع الهالك بشر بن غيات المريسي فهو غير ذلك، لأنه بلغه أن بشر يتكلم بكذا وبكذا وبكذا وعلم الأمر، فكما قال في مقدمة الحيد استخط ربي وذهب، يبقى هنا وجد باطل وتكلم بالباطل فراح ينكره، هذا ليس فتنة مطلقا أبدا بعيدة كل البعد. وطبعا عبد الكناني يعني كما ذكر أهل العلم في ترجمته من الآخرين عن الإمام الشافعي علما جما، وكان إمام ومعروف علمه وغزارته ومدى انتقائه للنصوص في المناظرة مع أنه كان في حضرة الخليفة المأمون وهو بيقول عن نفسه وما كان لي من علم بضار الخلافة قبل ذلك. فلما دخلت يا أخي إذ الأنوار الله يعفو عنك اترك كل شيء كما هو، يعني إذ كل شيء، احنا أنا عندي كم آخر ما أعمل عينيه، إذ النور كله يا شيخ شحات، أما تسمع كل النور إيده ثاني لسه في نور امطرف ومروح اشتغلته.

لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تغضيرا ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار هنا هاهنا المشركون. وقوله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا كما ليخفى عليكم بالتنبيه، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا الكلام صفة كاشفة ليس له مفهوم، واضحة؟ فكل من اتخذ آيات الله هزوا لا يجوز موالاته، بل استهزاء بشرع الله كفر مجرد. ودي بنركز عليها باستمرار، كفر مجرد. كن يقع استهزاء من رجل كفر بعد أن يستهزئ ويتخذ آيات الله هزوا تتخذه أنت وليا وصديقا، لا هذه بلية وكبيرة من الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، هذا على بيان الواقع صفة كاشفة اللي هو ونظائرها كثيرة، واخد بالك يعني ملهاش مفهوم مخالف. يعني هل معنى ذلك أن من اتخذ الدين هزوا ولعبا ولكن ليس من أهل الكتاب يتخذ ولي؟ أبدا، استهزاء بشرع الله وسب الله وسب رسوله وسب الدين هذا كفر مجرد، مهما كان في قلب صاحبه من إيمان فهو إيمان مزعوم، وإن كان له حقيقة لا ينجيه ولا ينفعه من الخلود في النار لما استهزأ بشرع الله إن مات مصرا على ذلك. نعم، هي المحبة القلبية. أي نعم، المحبة القلبية. نعم، يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل أعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب، اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله، لا يعقلون معاني عبادة الله وشرعه، وهذه صفة اتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة، ثوب أي أقيم الصلاة، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظن الرجل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل التسليم. متفق عليه. وقال الزهري قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محظورة أن عبد الله ابن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محظورة قال قلت لأبي محظورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني، لأن أبا محظورة كان مؤذن بصرا في مكة. فقال له نعم، خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهي، ثم أمرها على وجهي، ثم بين ثديي، ثم على كبدي، حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مما ينبغي ذكره أنه قول أبي محذورة فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، هذا من باب تأليف القلب وليس أجرا على التأذين، لأن الإجماع منعقد على حرمة أخذ أجرة على التأذين، لا نزاع في ذلك. وهذا لا يشكل عليك في قول في أن الرجل ده معين متعين مؤذن، لا، هذا عطاء من ولي الأمر على حبسه في هذا الوقت وليس بمقابل الأذان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر قال واتخذ لك مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولما قال ابن عمر لرجل أخبره أنه يأخذ على أذانه أجرا قال إني أبغضك في الله، فقال لابن عمر إني أحبك في الله، فقل لي إني أبغضك في الله، قال لا نعم، لأنه بلغني أنك تأخذ على أذانك أجرا، فهذا محرم. يقول أبو محظورة فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محظورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيرث. هكذا رواه الأمام أحمد وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن أربعة عن أبي محظورة واسمه سمر ابن معير ابن لوذان أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهو مؤذن أهل مكة، وامتدت أيامه رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الرواية اللي ذكرها هنا الشيخ أحمد شاكر مقرأ ابن كثير ليست فيها الترجيع، ليست فيها الترجيع، والترجيع أن يأتي الرجل إلى الشهادتين ويذكرهما مع التكرار بصوت خافض يسمع نفسه ثم بعد ذلك يرفع صوته، هذا يسمى الترجية، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محظورة. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الترجيع ليس بسنة، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، ولكل وجهة هو موليها، وهو من اختلاف التنوع، لأن أذان بلال حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس فيه الترجيع، وهو الذي قال له سأسمعها أو علمها بلال فإنه أندى منك صوتا أي أقوى، وليس فيه الترجيع. أما حديث أبي محظورة ففيه الترجيع. أذان الفجر ها؟ أيوة مصطفى الفجر نعم. لا لا لا لا لا كيف بدعز؟ بغض النظر بس الله يبارك فيك يا مشايخ، رجائي يعني من خلال دراستنا أنا أرجو أرجو قبل أن تنقل كلام عالم من العلماء أن تبحث المسألة. لما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فوضع اليدين على الصدر قال لا أشك أنها بدعة ضلالة، واخد بالك؟ والكلام ده منصوص في صفحة الصلاة، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع قال لا أشك أنها بدعة ضلالة. الإمام الألباني مجتهد، ولكن شأنه شأن البشر، واخدين بالكم يا أخوانا؟ فالقضية في التثويب وجه الخلاف جه منين؟ وجه الخلاف جه من أن الشرع المطهر أطلق على الإقامة أذان، يعني سمى الإقامة إيه؟ أذان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند مسلم وغيره: ما بين كل أذانين صلاة. فسماه أذان. فبناء على ذلك النصوص الواردة بأن التثويب في الأذان الأول أو في الثاني، اختلف أهل العلم نظرا لاختلافهم في المراد، هل الإقامة أذان أم ليست بأذان؟ فالأمر بعسى، ورجائي طالما الأدلة تحتمل لا نبدع المخالف. أقصى ما يمكن أن يؤذن لنا إن هذا القول صواب وهذا القول غير صواب، أو هذا ضعيف وهذا راجح وراجح مرجوح. معايا شيخ الله بريفكم رجائي، ودي مسألة يعني هي طالما ننبه عليها أرجو أن يكون، ودايما محبتنا للأئمة الأكابر لا دي يفصلها عن مسألة النصوص الشرعية. واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ لأن ده نص شرعي، والأئمة الأكابر برضو عندهم فهوم، ولكن حذاري أن تنفرد بقول لم تسبق إليه. ده هنا مكمن الخطر بقى، تنفرد بقول كده مالكش نظر إلا أنت، لا ده هنا مخالفة بقى، ويبقى كلام مش كويس خالص. واضح يا شيخ المسائل ديت؟ تفضل يا شيخ. صرحنا نحكيه ونستأذن، بعض الناس يسمع صوت المؤذن يقول هذا صوت غير حسن. لا، في فرق بين ان هو يستقبح الصوت لنبرات الصوت او لعدم توفيقه، وفي شيء ان هو يستقبح نفس الاداء. الامر هنا كان نفس الاداء. اي نعم، في ناس كثير يقول لك اذان الفجر ده بيزعجنا، والكلام الباطل اللي بيسمعه ده، واخد بالك، هذا كله مخالف ويخشى على صاحبنا المؤمن المله، لان هذا نوع من انواع الاستهزاء يا ذا الله. ايوه يا محمد. نعم، تثويب أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ده اسمه ثم الايه التثويب. لا، اللي هو الإنسان ها؟ لا لا، هذا مخالف، لأن هذا بيوهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والمعروف الأذان له عدد كلمات بينتهي عند كذا، فإذا انت أفرغ المؤذن وقام نفسه بنفس الصوت وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة كما يحدث في الإذاعة المصرية، هذا مخالف، لأن يوهم العامة أن هذا من الأذان، وهذا من الزيادة التي تعتبر بدعة في دين الله عز وجل. ما؟ لا، الصوت ارتفاع الصوت. أي نعم، ارتفاع الصوت عند صوتا يعني أرفع منك صوتا، أما الوقت الحاضر فالأمر يختلف، مكبرات الصوت بترفع الصوت. واضح يا مشايخ؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كيف يتم